باب فرض مواقيت الحج والعمرة. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثني زيد بن عبيد أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله وله فسطاط وسرادق فسألته من أين يجوز أن أعتمر؟ قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد القرناء ولأهل المدينة ذا الحليفة. نعم فرضها يعني المواقيت فرضها وقتها هنا. ولأهل الشام ذي الكفة. باب قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. حدثنا يحيى بن بشر حدثنا شبابة يعني وتزودوا، هذا حث على أن الإنسان في الحج ينبغي أن يعتني بمأكله ومشربه وأن يكون من كسب حلال وأن لا يكون عالة على الناس، يأخذ كفايته ولا يروح ليؤذي الناس. وتزودوا، الله أمرهم بالتزود، وتزودوا والتقوى أهم من ذلك، فإن خير زاد التقوى. لكن خذوا زاد للحج، لا يتكل بعضكم على بعض، بل ينبغي أنك تجعل في زادك فضل حيث أنك تحسن على الفقير وعلى المسكين، أو إنسانا فقد نفقته، أو إنسانا ضل عن نفقته أو ضل عن رفقته، يصير معك فضل تستطيع تحسن إلى الناس. ولا ينبغي أنك تتكل على الناس وتخرج بدون شيء وتصير كلا على الناس. نعم. قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد القرناء ولأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة. باب قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. حدثنا يحيى بن مسلم قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن عبد الدينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلا. باب مهل أهل مكة للحج والعمرة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملح، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. نعم هذا الشاهد حتى أهل مكة من مكة، هذا هو شاهد الترجمة، ولكن ترجمة المصنف رحمه الله هذه فيها ما فيها، هذا رأيه رحمة الله عليه، وهذا يعني اللي هو يرى والصحيح خلاف هذا، إنها المكة بالنسبة للعمرة من التنعيم، لأن النبي أمر عائشة أن تخرج إلى التنعيم وهي امرأة، فأمر بإخراجها إلى أن تخرج من التنعيم. من إيه هذا يقول بعض الناس، لكن هذا غير صحيح، ينقضوا هذا، ينقضوا ان الصحابه اللي معه لما انهم جو وحلوا عمرتهم امرهم ان يحرموا للحج من مكه، ولا قال لهم اخرجوا للتنعيم، فالنبي فرق بين الحج وبين العمره، لما طلبت عائشه العمره قال اخرج للتنعيم، ولما اراد الصحابه ان يحرموا بالحج قال احرموا من مساكنهم، فالنبي فرق بين الحج وبين العمره، فاللي يقولون انها لانها قادمه من بعيد ينقض هذا، ولا لهذا لما قال لهم النبي اخرجوا للحل احرموا بالحج من التنعيم، ولا قال لا احرموا للحج من هنا، فالنبي فرق بين الحج والعمره، اللي للحج قال احرموا من مكه، واهل مكه يحرمون للحج من مكه، اما بالنسبه للعمره لا، والعلماء رحمهم الله قالوا لانه لا بد ان يجمع بين الحل والحرم، فراى اللي بيحرم عمره اذا خرج للتنعيم التنعيم من الحل جمع بين الحل والحرم، واللي بيحج يحرم من مكة لأنه سيطلع إلى عرفات وعرفات من الحل ليست من الحرم، فهذا جمع بينهم، فاللي التفريق مثل ما فرق النبي فرق اللي يحرمهم قال لهم أحرموا محلاتهم للحج. قال ولما أرادت عائشة تحرم قالت رعي للتنعيم للعمرة. فإذا ما دامت النبي فرق في هذا التفريق نحن نتابع ونفرق مثل ما فرق النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله نعم. يصلي بالتنعيم يصلي بالتنعيم ولا يصلي يعني وين صلي ركعتين مثلا إيه في نفس المسجد. باب ميقات أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذي الحليفة. شوف هذا وش قال عليها من حجر الترجمة. على يعني الترجمة هي وأشار المصنف بترجمة إلى حديث ابن عمر فإنه سيأتي بلفظ المال وأما حديث الباب ذكر بلفظ حتى أهل مكة من مكة هذا أخذ منها اللفظة المصنف هذا أخذ الترجمة أي حد حدد واصل تقيتا بهذا الشيء قال المحب الطبري أي لا أعلم واحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة أي لا أعلم أحدا لا أعلم أحد جعل مكة ميقاتا للعمرة فتعين حمله على القارن على القارن اختلف في القارن فذهب الجمهور إلى أن حكمه حكم الحاج في الإحلال من مكة قال ابن ماجشون يجب عليه الخروج إلى أدنى الحل ووجهه أن العمرة إنما تندرج في الحج فيما محله واحد كالطواف والسعي عند من يقوم بذلك وأما الإحرام فمحله فيهما مختلف وجواب هذا الإشكال أن المقصود من خروج وجواب هذا الإشكال أن المقصود من الخروج إلى الحل في حق المعتبر أن يرد على البيت الحرام من الحل فيصل كونه واخدا عليه وهذا يحصل لقارن لخروجه إلى عرفة وهي من الحل ورجوعه إلى البيت لطواف الإفاضة فحصل مقصود بذلك أيضا وخرج فيه من جاوز الميقات مريدا للمشي فلم يخرج فقال الجمهور ياثم وخرج في من جاوز الميقات مريدا للمشي فلم يخرج وقال الجمهور ياثم ويلزمه دم اي واما لكم دم فبدليل غير هذا واما الاثم فلتم الواجب اين قد تقدم الحديث من طريق معروف لفظ فرضها وسياتي بلفظ منه زين طيب خلاص يقول قال المحب الطبري نعم هذا هو البخاري رحمه الله رأى هذا نعم. باب ميقات أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذي الحليفة حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع نعم لا يهلوا ولا يهلوا قبل ذي الحليفة ولا يهلوا نعم هذا قولوا ولا يهلوا قبلها هذا من باب الاستحباب وإن جمهور العلماء أنه لو أحرم قبلها فالإحرام صحيح إلا أن السنة أن يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وإلا فلو أحرم قبلها فإحرامه صحيح هنا عبد الله ما ما قال عليها ولا يهلوا تكلم عنها ولا يهلوا قبل ذي الحليفة تقدمت الإشارة إلى هذا في باب فرض المواقيت استنبط المصنف من إرادة الخبر بصيغة الخبر مع إرادة الأمر فعين ذلك واستنبط المصنف من إرادة الخبر بصيغة الخبر مع إرادة الأمر فعين ذلك وأيضا فلم ينقل عن أحد ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم قبل ذي الحليفة ولولا تعين الإسقاط فبادروا إليه لأنه يكون أشد يكون أكثر أجرا وقد تقدم شكل الذي قبله نعم النبي عليه الصلاة والسلام وقت مواقيت مواقيت مكانية ومواقيت زمانية ومواقيت الزمانية هي شوال والقعدة والحجة هذه زمانية في الحج ما يقع إلا في هذه الأشهر وأما المكانية فهي الستة المواضع اللي حددها التي هي الحليفة والجحفة وذات عرق وقرن ويا لملم هذا اللي حددها النبي عليه الصلاة والسلام مواقيت مكانية الحديث السابق على ايه الترجمة السابقة على هذا الحديث قال ميقات أهل المدينة ولا يبنون قبل ذي الحليفة. أي هذا قد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على الجواز. على الجواز نعم هذا جمهور العلماء. فيه نظر. فيه نظر. فقد نقل عن إسحاق وداود وغيرهما عدم الجواز. وهو ظاهر جواب ابن عمر ويؤيده القياس على الميقات الزماني. نعم. وقد أجمع على أنه لا يجوز التقدم عليه وفرق الجمهور بين الزمان والمكان. فلم يجيز التقدم على الزمان وجازوا في المكان. وذهب طائفة كالحنفية وبعض لا حتى المكان الزماني بعضهم وجازوا. ها؟ زماني. نعم. حتى الزماني في بعض. نعم. هنا. من الجمهور على النوعين. وذهب طائفة كالحنفية وبعض الشافعية إلى تبيح التقدم. قال مالك يكره. يكره عليه الإمام مالك يقول يكره وشدد في هذا لكنه ما قال أنه ما يجزي لكنه شدد في هذا والإمام مالك رحمه الله في هذا الموضع شدد فيه وهو قصد بذلك تقرير قاعدة قاعدة مهمة وهو أن الإنسان يحرص متابعة الرسول كما فعل لأن لما سأله سائل وقال أريد أن أحرم من مسجد الرسول الحرم المدينة أحرم بالحج فقال له الإمام مالك لا أحرم من ذي الحليفة قال أنا أريد أن أحرم من هذا قال لا لا لا تحرم أحرم من ذي الحليفة كرر عليه قال لا أخشى عليك الفتنة قال أي فتنة كن أحرم من ذي ولا منها وإيش الفتنة قال أخف أن تقع عليك الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وأنت خالفت من الرسول عليه الصلاة والسلام والفتنة قال وش الفتنة قال الفتنة ربما يقع بنفسك انك اتيت بشيء افضل مما جاء به الرسول فبهذا هذه هي الفتنة هم هذا طعن منك على الرسول وتفضيل لنفسك على الرسول انك اتيت بشيء افضل مما جاء به الرسول ما هنا اعظم من هذه الفتنة اذا وقعت بهذا يخشى ان يحبط عملك اللي يرفعون اصواتهم عند النبي يحبط فارس ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ان تحبط اعمالكم وان تورث الكرم فكيف من خالف وأحرم مكان ثم يقع بنفسه وأنه جاب أفضل مما جاب الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا من باب رد البدعة والتحذير من البدعة وأن الإنسان يأتي بشيء أو يفعل شيء والرسول ما فعله ولا أمر به يأتي بشيء مجتهد ويورى له أن ده عباده ويورى أن هذا طاعة ويورى له أن هذا اهتمام بأمر دينه ثم يصير معناه ويقع بنفسه أنه إيه جاب شيء ما جابه الرسول أفضل من الرسول هو هذا خطر عظيم على الإنسان يخ يقع بقلبه شيء من هذا فيزيغ هذا هو الزيغ فيهلك حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل النجد من قرب قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم باب محل أهل الشام حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عم المدينة عن طاووس عن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المناسك ولأهل اليمن يلملم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن نعم هذه المواقيت معروفة والحمد لله عند الناس ولا تزال قائمة والناس يمرون عليها وإن كانت المسميات اختلفت فمثلا ذي الحليفة الآن يسمونها الناس أبيار علي اللي هي عند المدينة ذي الحليفة والجحفة اللي هي الآن قريبة من رابغ والناس يحرمون من رابغ لأن رابغ قبله يمكن 4 كيلو أو 5 كيلو فيحتاطون ويحرمون منه لأنها جحفة الآن مهم موجودة قرية كانت موجودة على عهد النبي ولكنها كانت بوادي جاء السيل وشالها وبعدين ما عمرت فالمقصود ذاك الوادي هو والنبي حدد جميع التحديدات حددها عليه الصلاة والسلام بالأودية جميع هذه أودية لأن الوادي لا يتغير فالنبي حددها كلها بالأودية ذا الحليفة وادي وادي العقيق وكذلك الجحفة وادي ولذلك جاء السيل وشال القرية اللي فيها فهو الآن رابغ ويلملم وادي عظيم كذلك أيضا اللي هو والآن فيه قرية تسمى السعدية والناس يحرمون منها أو اللي ما يمر عليها يحاذيها ويحرم من الوادي هذا وادي يلملم وقرن المنازل كذلك اللي هو وادي سمى وادي محرم وله جبل إنما وادي. جميع المواقيت إنما هي عبارة عن أودية. فلذلك الآن على اللي يجي من الطائف على طريق الهدى يحرمون من وادي محرم، لأن وادي محرم هذا ما اتصل حتى يمر بالسير اللي يسمونها الناس السير الآن، وهو قر وهو اسم للوادي هذا، من أي محل أحرمت من هذا الوادي فقد فهو ميقات سواء من أوله أو من آخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذلك الطائف يحرموا من هذا، وإن منهم راحوا مع الطريق الثاني أحرموا من السير، لأنه هو وادي واحد يمشي من الهدى حتى ينزل على السير. وكذلك ذات عبارة أيضا عن وادي، فهذه كلها عبارة عن عمودية، وهي تسمى الناس يسمون الآن ذات عرق يسمونها الضريبة، ويسمون قرن يسمونه السيل، ويسمون ذا الحليف فيها بهار علي، ويسمون يلملم السعدية، فهي اختلفت المسميات ولكنها هي نفسها قائمة ولا تزال. قد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. نعم، اللي بلده دون هذه المواقيت مثل بالنسبة لأهل الشرايع وأهل الزيمة ووادي نخلة هذا لا يحرمون من محلاتهم للحج، إذا أراد الحج يحرم من بيته. وكذلك مثلا اللي على طريق المدينة نخليص وعسفان ووادي فاط ما يحرمون من أمكلتهم إنهم دون الميقات، فهذا كل من كان لهم حتى إلى أهل مكة يحرمون للحج من مكة ولا يحتاج يخرج ولا شيء. نعم. باب مهل لأهل نجد. حدثنا علي حدثنا سفيان وحفظناه من الزهري عن سالم عن أبيه وقت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد قال حدثنا وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهل أهل المدينة ذو الحليفة ومهل أهل الشام مهيعه. نعم، هي الجحفة. مهيعه هي الجحفة، هي اسمه مهيعه، ولما جاء السيل وشاله وجحفه سموها الجحفة. وأهل نجد قرن قال ابن عمر هذا الشاهد من قرن وأهل نجد كل ما وراء السيل كل ما بعد الطائف كل هذا يسمى نجد، يبتدي اسم نجد من ركبه كل هذا اسم نجد يشمل حتى يصل إلى الرياض وما حول الرياض كل هذا نجد الحجاز. وهناك نجد العراق اللي جهة العراق أما حل مرتفع جهة العراق تسمى نجد العراق، فنجد العراق يحرمون من ذات عرق. وأما هذه فهو إذا تجاوز الإنسان الطائف فهو دخل في مسمى نجد وأول على كل حال وأول ركبه. وأهل اللغة يقولون الإنسان فيه جبل هناك يسمى حضن على يمين الذاهب إلى الرياض، مجرد ما تجاوز الطائف وتشوف الجبل فأنت دخلت في نجد، لأنهم يعني يقولون من رأى حضن فقد أنجد، يعني دخل في نجد. فلذلك أقرب ما لهم السير طريقهم على السير اللي يجي مثلا من عشيره وما عشيره وما إلى وهو قرن. حضن هذا في ركبه ها؟ حضن هذا في ركبه اي بركبه الجنوبية هي. قال ابن عمر رضي الله عنهما زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمع ومهل أهل اليمن يلملم. نعم، هذا يدلك على ورع الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على حفظ ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الإنسان ما يجيب شيء من نفسه ولو تحقق أن النبي قاله ما يقول إلا هو سامعه. ولذلك ابن عمر لما ذكر هذه الأشياء قال أنا ما سمعت النبي ذكر يلملم، ولكن تأكدت من الصحابة أنه النبي قال ولأهل اليمن يلملم، يقول لك أنا ما سمعته بذلك لكن حفظته من الصحابة، الصحابة عدول رضي الله عنهم. فهذا يدلك على حرص الصحابة أنهم ما يتكلمون ولا يخبرون عن النبي بشيء إلا هم سامعين،